بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم إخواني وأحبابي في هذا اللقاء الجديد وهذه السلسلة الموسومة بسير أعلام الهدى. ومعنا في هذا اللقاء إمام كبير وعلم من أعلام هذه الأمة. هذا الإمام الذي أصبح العلماء بعد زمانه عالة على كتبه وأقواله، وأصبحت أقواله لها منزلة عظيمة عند الناس وعند خاصتهم من طلاب العلم والعلماء. أصبح كلامه فيصلا في تحرير النزاع في كثير من المسائل. هو عالم، محدث، مفسر، فقيه، أصولي، نحوي، لغوي، زاهد، عابد، عامل، مجاهد، صابر. كان من آيات الله تبارك وتعالى، وهو مجدد لمن درس من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من منا أيها الإخوة لا يعرف من هو ابن تيمية؟ ابن تيمية هذا الإمام العلم الذي قضى حياته كلها في طلب العلم وفي نشره والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد بجميع أنواعه. جهاد الكلمة، كان يجاهد المبتدعة على اختلاف طوائفهم، لم يستطيعوا ولم يقدروا أن يتغلبوا عليه، وكذلك في جهاد السيف والسنان خاض معارك كثيرة وتقدم المجاهدين وكان يثبتهم ويقاتل معهم، بل كان في الصفوف المقدمة وفتح الله تبارك وتعالى عليه من الفتوحات والنصر في معارك كثيرة خاضها مع المسلمين في دمشق وفي غيرها. له مواقف عظيمة وخلف ميراثا عظيما. الفتاوى التي طبعت وجمعت من قبل عالم من علماء الدعوة الشيخ عبد الرحمن القاسمي النجدي التميمي جمعها في 36 مجلدا أو في 37 مجلدا، عدا الكتب والرسائل التي لا يزال منها إلى الآن كنوز. لا زالت الجامعات والرسائل العلمية التي تصدر من الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي تستخرج هذه المخطوطات لهذا الإمام الكبير وتطرح في رسائل الماجستير والدكتوراه وتقرر كمناهج دراسية في الجامعات. هذا الإمام الكبير العلم الحبر البحر أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، الذي أقولها دائما وأكررها إذا ذكرت ابن تيمية، تلك الكلمة التي قالها الصديق الأكبر عن خالد بن الوليد عندما قال: أعجزت النساء أن تلد مثل خالد؟ فأقول: عجزت النساء أن تلد بعد ابن تيمية كابن تيمية. فمن هو ابن تيمية على وجه التفصيل؟ هو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية النميري الحراني، نسبة إلى حران، الدمشقي أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام. إذن هذا اسمه ونسبه ولقبه يلقب بتقي الدين، كما أن أباه عبد السلام أو عبد الحليم بن عبد السلام كان يلقب أبوه بشهاب الدين، وجده عبد السلام ابن تيمية كان يلقب بمجد الدين. هذه ألقاب كانت في زمانهم، فهو تقي الدين وكنيته أبو العباس، واشتهر بشيخ الإسلام ابن تيمية. نشأ هذا الإمام المبارك في أسرة فاضلة مباركة، أسرة علم وفضل ودعوة وعبادة من الرجال والنساء، حتى ترجم لها لأسرة ابن تيمية ولآل ابن تيمية بعض العلماء فعدوا 26 عابدا وعابدة من أسرة آل ابن تيمية، وكان من القريب يعني من أقربائه تحديدا والده شهاب الدين عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، إمام محدث عالم كبير، وجده كان إماما مجد الدين أبو البركات ابن تيمية صاحب منتقى الأخبار، كتاب المشهور العظيم موسوعة أحاديث الأحكام، وصاحب المحرر في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن أباه شهاب الدين لم تكتب له الشهرة الكبيرة كما قال الذهبي، لأنه نجم ظهر بين الشمس والقمر. شهاب الدين والد شيخ الإسلام تيمية عالم كبير، ولكن يعني ضاعت شهرته وصيته لأنه أصبح بين عالمين فحلين كبيرين، بين أبيه مجد الدين أبي البركات وبين ابنه صاحبنا شيخ الإسلام تيمية، فقال هو نجم بين الشمس والقمر. تخيل لو أردت أن تنظر إلى نجم وهو كأنه نقطة في صفحة السماء، هل يظهر ضوء النجم إذا ظهر ضوء القمر والشمس؟ لا. فكذلك الحال بالنسبة لوالد شيخ الإسلام تيمية، هو نجم وعالم كبير ولكنه لم يعني يكتب له الشهرة وذيع الصيت، لأنه جاء بعد جده إمام كبير مجد الدين، وجاء بعده ابنه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك أن ابنه في الفضل وفي العلم أعلم من أبيه ومن جده شيخ الإسلام ابن تيمية. النسبة إلى تيمية، ما معنى تيمية؟ ذكر أهل العلم قولين في ذلك. القول الأول أن جده كان في سفر إلى الحج، ثم نزل في منطقة اسم هذه المنطقة تيماء، وهي منطقة معروفة، ثم عندما نزلت هذه القافلة خرجت جارية صغيرة، فيعني أعجب بحسنها بهذه الجارية، فعندما انقضى حجه وعاد إلى دياره إلى حران وإذا بزوجته قد ولدت جارية فسماها تيمية، يعني تذكر تلك الجارية التي رآها في تيماء فسماها تيمية. هذه يعني قصة مذكورة في سبب تسمية. والقصة الأخرى وهي مشهورة أن جدة شيخ الإسلام تيمية كانت واعظة خيرة عابدة تسمى تيمية، فنسب إليها شيخ الإسلام تيمية، ونسب إليها نسبت إليها هذه الأسرة كلها، هذه الأسرة كلها نسبت إلى هذه المرأة الصالحة أسرة تيمية، وأصبحوا آل تيمية نسبة إلى هذه المرأة. على كل حال هذا هو يعني نسبه، وكما قلنا نؤكد أنه نشأ في بيت علم وفضل وفقه، ولذلك خرج هذا النبات نباتا حسنا. كان مولده عليه رحمة الله بمدينة حران في يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600، ولد في سنة 61 و600 من الهجرة. صفته الخلقية، قال الشوكاني رحمه الله، قال الذهبي: وكان أبيض البشرة، أسود الرأس واللحية، قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنه، كأن عينيه لسانان ناطقان. ربعة من الرجال، بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة، تعتريه حدة في النقاش والمناظرة، لكنه يقهرها بحلمه عليه رحمة الله. وهذه مما امتاز به ابن تيمية، على وعلى فضله وحفظه وذكائه الخارق المفرط الذي كان يعد من أذكياء العالم، وحضور ذهنه وسريعة بديهته، كان يتميز بسخاء النفس والكرم، ويتميز بالتواضع الجم، ويتميز كذلك بالحلم والصفح، وكذلك مما يميزه شجاعته ورباطة جأشه وقوة قلبه في إقدامه في ميادين القتال والوغى. فهو إمام عالم، شيخ مجاهد عليه رحمة الله. يقول الحافظ شمس الدين الذهبي، الإمام الذهبي المعروف، هو من حسنات ابن تيمية، من تلامذته ابن كثير صاحب التفسير المعروف، أبو الفداء صاحب التفسير والبداية والنهاية، والذهبي الإمام المعروف، وابن القيم الجوزية، وابن عبد الهادي، والمزي، وغيرهم كثير، لكن هؤلاء ممن اختص به وكانوا قريبين منه. وهؤلاء لا شك أنهم كل واحد منهم يعد إمام من أئمة المسلمين. فيقول الذهبي رحمه الله: قال شيخنا الإمام شيخ الإسلام، فرد الزمان، بحر العلوم، تقي الدين. وقال أيضا ابن تيمية الذهبي، قال عنه: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل، الإسناد العالي والإسناد النازل، والصحيح والسقيم، مع حفظه متونه الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه، وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه، يعني من الدليل، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند، بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وقال أيضا الإمام الذهبي رحمه الله، قال: وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته. الله أكبر، يقول الذهبي على جلالة قدره، يقول: أنا أشعر بشيء من الاستصغار، وأنا أريد أن أذكر ترجمة لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى هذه الدرجة. يقول: وهو أكبر من أن ينبه مثلي، من أن ينبه مثلي على نعوته، يعني على أوصافه، فلو حلفت، لو طلب مني أن أحلف، والكلام للذهبي، قال: فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. وقال الحافظ ابن سيد الناس، قال: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا، يعني قل رأيت ابن تيمية وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا. ابن تيمية ما يحتاج أن يراجع أو أن يكرر النظر، من أول مرة خلاص طبع في ذهنه. قال: إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. وقال كذلك الإمام العلامة كمال الدين الزملكاني رحمه الله، قال: لم يره من 500 سنة أحفظ منه. وقال أيضا رحمه الله: سيدنا وشيخنا وقدوتنا الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ الزاهد الورع القدوة الكامل العارف تقي الدين شيخ الإسلام سيد العلماء قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة حجة الله على العباد راد أهل الزيغ والعناد أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني أعلى الله مناره وشيد به من الدين أركانه. ثم ساق أبياتا بقوله: ماذا يقول الواصفون له ومحاسنه جلت عن الحصر، هو حجة لله قاهرة، هو بيننا أعجوبة الدهر، هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر. إذن هذا مما قيل فيه. وكذلك قال ابن دقيق العيد وهو من تلامذته هذا الإمام الشافعي الكبير المحدث، يقول: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. يعني ابن تيمية إذا جلس للتحديث أو للإفتاء ما يحتاج أن يعصر الذهن أو أن يحاول ويكد الذهن والذاكرة حتى يستحضر بعض حديث أو نص أو أقوال أهل العلم، أبدا. كأن الكتب والعلوم بين عينيه مفتوحة يتصفحها في حفظ لا نظير له وفي ذكاء لا نظير له. ولذلك عد ابن تيمية وإن كان هو حنبلي أصوله، يعني درس الفقه على مذهب الإمام أحمد حنبلي، ولكنه في واقعه يعد مجتهدا مطلق، مجتهد مطلق. ولذلك من أهل العلم من كان يقارن ابن تيمية بالأئمة الأربعة بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أصحاب المذاهب، ومن العلماء من يفضله في العلم على الأئمة الأربعة لأنه عالم موسوعي يعرف في فقه الشافعي أكثر من الشافعية، ويعرف في دقائق الحنفي أكثر من الحنفية، ويعرف كذلك في المالكي. أما في الحنبلي فلا يشق له غبار، هو أصلا من أهل هذا المذهب. لذلك هذا هو الصحيح، أن ابن تيمية ليس حنبليا، يعني بعض الناس يجعل يقول له هو حنبلي فقط، لا، هو صحيح أن نشأته نشأ حنبليا، وجده وأبوه أئمة من أئمة الحنابلة، ولكن هو متحرر غير مقيد بمذهب، هو مقيد مع الكتاب والسنة. ولذلك هو إمام مجتهد مطلق، ولذلك له مسائل في الفقه خالف الأئمة الأربعة، له مسائل في الفقه. يعني مثلا مما يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي منع الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن آخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل منها شيء لمحمد ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام. الأئمة الأربعة قولهم بأنه لا يجوز للإمام إمام المسلمين أن يعزر بأخذ المال، قال: لأنه ممكن يظلم ويأخذ أموال الناس من باب التعزير والعقوبة. خالفهم ابن تيمية، قال: لا، يعزر بأخذ المال لأن الحديث ثبت. قال: إذا كان الإمام إمام المسلمين ممكن أن يعزر بالقتل، طيب نفس القضية، ممكن أن يقتل ظلما، فكيف تقولون بهذه ولا تقولون بالثانية؟ وله أكثر من مسألة كما قلت لكم يخالف الأئمة الأربعة. وقد ذكر أهل التحقيق أن القول ما ذهب إليه ابن تيمية وليس بمعصوم. ما نقول معصوم ابن تيمية يخطئ ويذنب حال حال البشر، لكنه كفى بالمرء يعني نبلا أن تعد معايبه. يقول عنه العلامة ابن الوردي: وحضرت مجالس ابن تيمية فإذا هو بيت القصيدة وأول الفريدة، علماء زمانه فلك هو قطبه وجسم هو قلبه، يزيد عليهم زيادة الشمس على البدر. يعني العلماء كالبدر، ولكن إذا خرج نور الشمس انطفأ نور البدر. فيقول ابن تيمية معهم هم بدور، ولكن إذا خرج عليهم في المجلس انطفأت أنوارهم، بمعنى ظهر علمه على علمهم. قال: والبحر على القطر، حضرت بين يديه يوما فأصبت المعنى، وكناني وقبل بين عيني اليمنى، وقلت: إن ابن تيمية في كل العلوم أوحد، أحييت دين أحمد وشرعه يا أحمد، أحييت دين أحمد وشرعه يا أحمد، إلى غيره من الكلمات الكثيرة التي أوردها أهل العلم في ابن تيمية. نشأ ابن تيمية الأخوة بعدما ذكرنا ولادته في سنة 61 و600، نشأ في بيت علم وفضل، وبيت حديث وفقه، وبيت ورع وعبادة، من جهة أمه أو من جهة أبيه. فنشأ هذا النشأ المبارك، وحبب إليه العلم والحديث والفقه والديانة والطاعة منذ نعومة أظفاره، لم ينشأ كما ينشأ أترابه، يعني من أسنانه من الصبيان، يعني يهتمون باللعب، وأبدا كان مقبلا كأنه لم يخلق إلا لهذا الشأن، كأن ابن تيمية لم يخلق إلا للحديث والفقه وعلوم الشريعة وللدعوة والجهاد ونشر الخير، لا يعرف شيئا غير هذا على الإطلاق. ولذلك ما تزوج ابن تيمية، لم يتزوج ليس تبتلا، هذه بدعة، لو ترك الإنسان الزواج تبتلا يعني تعبدا هذه بدعة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ نعم، نقول سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم مقدمة على ابن تيمية وغير ابن تيمية، ولكنه ترك الزواج لأنه لم يكن متفرغا أصلا، مثل ما قال الإمام النووي. الإمام النووي رحمه الله، هذا الإمام الكبير، توفي صغيرا لم يبلغ 40 أو ربما قد نهز 40، وانظر إلى مؤلفاته العظيمة. فسئل في حياته: لماذا لم تتزوج؟ فقال: نسيت، ما تذكرت. يعني ممكن الواحد ينسى، شو ينسى؟ ينسى أمور بسيطة، لكن ينسى الزواج هذا أمر صعب. لذلك، لأن كما قلنا مرارا وتكرارا، هؤلاء قد اختلط حب العلم وحب الكتاب والسنة والدعوة إلى الله ونشر الخير، اختلط بشحمهم ولحمهم وعظمهم، يصبحون عليه، يمسون عليه، يأكلون، يسيرون، يروحون، ينامون، بل ربما أحدهم يتكلم بالمسائل وهو نائم. لذلك ماني فاضي. نعم، هو يقول الزواج سنة والأفضل، ماني فاضي. والعلماء ينصون في كتب الفقه أن الزواج على الأحكام الخمسة، تارة يكون مباحا، مستحبا، مكروها، واجبا، محرما، على حسب الحال. الأصل فيه أنه مستحب، لكن ممكن يكون مكروه إذا يعني ظن الإنسان أو خشي أن يفرط في حق زوجته، تارة يكون محرما إذا غلب على ظنه أنه إيش سيظلمها. فليس الزواج على كل حال لكل، يعني على حالة واحدة لكل شخص. المهم أن ما لم يتزوج لانشغاله وانقطاعه، وهذا يعني لذلك كتب كتابا لأمه: والعلماء من أبر العباد بوالديهم ولا سيما بالأم. ففي خضم هذا الانشغال ابن تيمية إخواني يعني أريد وصف حتى أقرب الصورة، يعني تستطيع أن تقول كان يعمل في الدعوة وفي نشر الخير على مدار 24 ساعة لا يكل ولا يمل، فمن تأليف إلى درس إلى مجلس مذاكرة إلى إفتاء إلى مناظرة إلى أمر بالمعروف نهي عن المنكر إلى جهاد، سواء جهاد أهل البدع أو المخالفين أو غير المسلمين، إلى حبس مرارا، حبس في مصر في القاهرة وحبس بالإسكندرية وحبس في دمشق في آخر حياته مع تلميذه النجيب ابن القيم وتوفي في هذا الحبس. إذن كان مشغولا، ومثله أمة، مثله أمة لوحده، نسيج لوحده، لوحده ابن تيمية. لذلك ما فكر في زواج أو أن يقتني جارية أو أن يضرب بالتجارات أو أن أبدا لم يتفرغ، لم يجد وقتا. كتب إلى أمه كتابا يعتذر إليها عن انشغاله وعدم تمكنه من السفر إليها. قال، يقول لها: وتعلمون أن مقامنا في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا. يعني القرآن في جهاد الآن، جهاد أهل البدع والخرافات، وجاهد المتكلمين، وجاهد يعني الصوفية، وجاهد أتباع ابن عربي، وجاهد النصارى، وجاهد خلق كثير، وجاهد المتعصب للمذاهب. فيقول: ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه، وأنتم، يخاطب أمه، لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك. يعني يقول وهو يعرف أمه أنها من بيت علم وفضل وتقدير للدعوة والجهاد، فيقول: لو عرفت حالي والظرف الذي أنا فيه، وأنا الآن على الثغر من ثغور المسلمين أرد على أهل البدع فأكشف زيفهم وضلالهم، لعذرتيني يا أمه ولقلت أمكث يا ولدي ودافع عن دين الله عز وجل. قال: ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا، لكن هذه الظروف. قال: بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وأدعو الله لنا بالخيرة، فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخير في خير وعافية. إذن هذا مثال، كان يعتذر لأمه، فهو كان مشغولا لم يتهيأ له الزواج عليه رحمة الله. إذن قلت لكم نشأ منذ نعومة أظفاره محبا للعلم. يقول عنه الحافظ البزار، وهو أيضا من تلامذته، يقول: وكان من صغره حريصا على الطلب، مجدا في التحصيل والدأب، لم يكن رحمه الله وقت صغره يعتني بما يعتني به أترابه من اللعب والبطالة، إذ كان لا يؤثر على الاشتغال بالعلم لذة، لذته حياته أنسه في طاعة الله وفي العلم وفي مدارسة الفقه والحديث. والكلمة المشهورة المعروفة التي أدخل إحدى المرات السجن عندما وشى به الواشون للسلطان، ما استطاع نجابه وابن تيمية هذا البحر المتدفق، فحبس. فعندما ألقاه السلطان في السجن أو السجان وأغلق باب السجن، نظر إليه ابن تيمية وذكر قول الله عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. مستانس إن دخل السجن، لن تفرغ، لأن ابن تيمية ملك غير متوج، إذا مشى ألوف تمشي معه، أو أقول مئات تمشي معه، هذا يسأله وهذا لحاجة وهذا يستفتي وهذا فعندما جلس في السجن وقد يعني قدم إعذاره إلى الله عز وجل: أنا حبست. فمثل هذه اللحظات يشتريها بماله كله، فانبسط بهذا السجن وفي مرة مرات عندما سجن، أنا قد يعني استبقت الأحداث، دخل السجن في الإسكندرية عندما نفي في بداية القرن الثامن الهجري قبيل وفاته تقريبا بعشر سنوات أو أكثر، قبيل وفاته بعشرين سنة تقريبا، سجن في سنة 870 للهجرة. فدخل إلى الإسكندرية، فدخل السجن وفي السجن ولا ناس بطال، يعني مجرمين ايش تحصلهم في السجن، اللي يلعب الشطرنج واللي يلعب كذا وترك للصلوات وإقامة أمور قبيحة. فقام فيهم داعيا في السجن وأنكر عليهم وعلمهم الصلاة والطهارة وأصول الاعتقاد وما يحتاجونه إليه، فأقبل المساجين عليه وأحبوه حبا عظيما، حتى إلى درجة، وذكره الذهبي وغيره، قالوا إلى درجة أن أحدهم يأتيه الفرج فيأبى إلا الجلوس مع ابن تيمية. هذا غير شغلة، هذه يفتح يقول اطلع يا حبيب، قل لا بقعد، لأنه وجد عند ابن تيمية أمور لا يجدها في الخارج من هذا الإمام الكبير. بل أكثر من ذلك، صدر وألف كثيرا من المؤلفات والفتاوى والمصنفات وهو في السجن، ما يضيع دقيقة أبدا في حله، في ترحاله، في صحته، في مرضه. اشتكى يوما من مرض، فجاء إليه يعني طبيب، فقال له الطبيب لابد أن اشتكى من عينيه، لابد أن تترك القراءة. فقال لهم تيمية ما لا أستطيع. فقال لابد، هذا هو شفاؤك. فقال له ابن تيمية ألست تقولون، شوف حتى الطبيب ما افتك منه، قال ألستم تقولون في الطب أن المريض ينبغي له أن يفعل أمرا يعني يجعله يشعر بالنقاهة ويعني الراحة، يفعل ما يحب؟ قال بلى. قال إذن أنا أحاكمك إلى علمك، أنا لا أرتاح إلا بهذه القراءة. فخرج هذا الطبيب وهو يعني كأنه محتار، فعلا هو يقول كلاما ولكن ابن تيمية أقام عليه الحجة من كلامه. إذن كان لا يفتر عن العلم والدعوة والتصنيف والتعليم والإفتاء والجهاد أبدا لا يفتر، حتى في السجن كما قلنا لكم. وعندما شدد السلطان وطأته عليه أخذ منه أوراقه وأقلامه حتى التي معه في السجن، منعه من كل شيء، فكب عندها على قراءة القرآن كما سنذكر في نهاية حياته. قيل وهو في الصغر إن أباه وأخاه وجماعة من أهله سألوه أن يذهب معهم يوم إجازة، يعني يوم إجازة يطلعون منتزه بر، عادة صغار السن أول الناس في السيارة راكبين، يمكن قبلها من يوم يدوخونك، ليتفرج معهم ويتنزه. فتهرب منهم ولم يذهب معهم وهو لازال صغيرا. فلما عادوا تركوا في المنزل وخرجوا، فلما عادوا آخر النهار لاموه على تخلفه عنهم، يعني قالوا حس طافك وشغل عدل واستانسنا وانبسطنا. فقال لهم أنتم ما تزيد لكم شيء ولا تجدد، وإني حفظت في غيبتكم هذا المجلد، وكان ذلك الكتاب جنة الناظر وجنة المناظر. ما فيه، ما تضيع عند دقيقة. يقول اللعب لم أخلق للعب وللهو، كما قلت لكم كأنه خلق للعلم والحفظ والحديث والأمر المعروف ونشر الخير، هذه وظيفته عليه رحمة الله. ولذلك أنا استغرب من بعض الناس الذي يعني يريد أن يجعل رأسه برأس ابن تيمية، يعمل يعني الأمور المضحكة المبكية. مناظرة مرة سمعتها في حتى الفضائيات بين أحد المشايخ الفضلاء من أهل السنة وشخص مبتدع، فكان موضوع الحلقة أظن عن ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. فهذا الضال الجاهل يقول أنا أستطيع أن أناظر ابن تيمية، وفي أثناء كلامه قرأ آية قرأها خطأ من سورة أظن خواتم سورة العنكبوت، نسيت الآية، قرأها خطأ لحن في في في في في في قراءة القرآن. طبعا فضلا عن لحنه وخطأه في الإعراب، يعني جل كلامه خطأ، يرفع المنصوب وينصب المرفوع، يجر يعني مثل هذا الذي لا يستحضر آية من القرآن الكريم ولا يعرف أن يذكر إسنادا لحديث أو أن يحرر قاعدة أو أن يذكر خلاف أهل العلم، يريد أن يناظر ابن تيمية. تيمية جبل من العلم، ولا يعرف قدر ابن تيمية إلا من عانى العلم وقرأ أقوال أهل العلم وقرأ أقواله وتحريراته، يعرف قدر ابن تيمية. ابن تيمية كان إذا جلس في مجلس أو إذا سئل اقرأ الفتاوى، اترك كلامي اقرأ الفتاوى، اقرأ أي سؤال لابن تيمية يوجه إليك فتوى، مع العلم أن هذا الميراث الذي تركه ابن تيمية عشرات إن لم نقل مئات الرسائل، كما قلت لكم فقط الفتاوى جمعت في 37 مجلدا مطبوعة موجودة منذ سنوات، غير الرسائل أخرجت الآن، غير الرسائل إلى الآن تحت الطبع، غير الرسائل إلى الآن في عالم المخطوط، جل هذه الرسائل والتصنيفات والتأليفات كتبها ابن تيمية بعيد عن مصادره، ما عنده مصادر. يعني ونفس حالنا الآن، واحدنا يقعد سنة كاملة وعنده مكتبة وكمبيوتر وفيها المكتبة الشاملة وكل شيء موجود، ويعصر مخه وحالته حالة واعتكاف، في النهاية يطلع لي بكتيب 15 صفحة وثلاث أرباع قص ولزق وثلاث أرباع كلمة قلت وقلت أنا وقلت ورجحت ورأيت. لا، ابن تيمية ما عنده مصادر، مصادره هنا كمبيوتر الهارد ديسك عليه رحمة الله، جل تصنيفاته هكذا. يعني العقيدة الواسطية، ولعلكم يمكن بعضكم سمع بالعقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية الآن تعد من أنفس ما كتب في اعتقاد أهل السنة والجماعة، من أنفس ما كتب، ولها عشرات الشروحات وتدرس في أعلى المستويات في الجامعات. تدرون متى ألفها وكيف صنفها؟ بعد العصر، جاء واحد من بلاد واسط في العراق وقال له أريدك أن تكتب، شكى له ظهور البدع وطلب منه أن يكتب له جوابا. اعتذر ابن تيمية، ما كان حريص على الشهرة، قال كتب غيري، قال لا أرضى إلا بجواب أنت تكتبه، قال اكتب، ما عنده مشكلة. ركب السويتش، فتح، أملأ عليه العقيدة الواسطة دون مراجع، هكذا استحضار، وطار بها الناس. العقيدة الحموية كذلك، التدمرية كذلك، جل رسائله تكون جوابا. ابن القيم وهو حسن من حسنات ابن تيمية وهو يقول هذا الأمر، ابن القيم ذكر ذلك في نونيته، لم يكن على نهج السلف حتى التقى بالشيخ ابن تيمية فمن الله عليه وأتى به إلى جادة السلف. فابن تيمية ابن القيم حسنة وثمرة من ثمرات ابن تيمية. ابن القيم له كتاب قيم، هذا الإمام الكبير أيضا يلقب بشيخ الإسلام عليه رحمة الله، ابن قيم الجوزية، معروف مطبوع في 5 مجلدات، زاد المعاد في هدي خير العباد، اقرأ الكتاب، هذا كتاب عظيم، تجد فيه الفقه وتجد فيه السيرة وتجد فيه هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وتجد فيه مسائل الاعتقاد، تجد فيه الأمور الإيمانية، كتاب عظيم. أيضا ألفه ابن القيم في سفر، حتى يعتذر في الكتاب ويقول يعني أعتذر للقارئ أنني بعيد عن مصادري واسمح لي، يعتذر لنا، ألفه بعيد عن مصادر. هؤلاء الأئمة الكبار الجهابذة. لذلك أقول كان كذلك عليه رحمة الله أنه إذا جلس في مجلس يتدفق في العلوم في كلامه وشرحه واستطراداته، وهذا مما أخذ على ابن تيمية، مما أخذ على ابن تيمية هذا الأمر أنه كثير الاستطرادات، يستطرد الضيع معه، ولذلك كلام ابن تيمية صعب، مستوى عالي، لغة عالية، فهم دقيق فعل، هذا مو كلام إنشائي كما نقول للمخالفين أو لأي شخص يطعن في ابن تيمية، نقول ارجع إلى كتبه يا حبيبي واقرأ واقرأ وانظر، تجلس ممكن صفحة واحدة في كتب ابن تيمية تقعد مثلا فيها نصف ساعة مثلا تعيد وتقرأ بين السطور، كلام صعب صعب مو سهل. كتابه درء تعارض العقل مع النقل أظن 11 مجلد، هذا الكتاب يقول عنه العلماء، أنا ما قرأت الكتاب هذا، عندي ما قرأته ولا أجرؤ على قراءته لسماع لكلام أهل العلم الفحول في زماننا، يوصون بأن هذا الكتاب وعر جدا وصعب جدا، لأن ابن تيمية كتبه بلغة الفلاسفة، وهذا مما يميز ابن تيمية أنه يرد على كل فن بلغته، حتى يظن أهل الفن وأهل المذهب أنه إمام هذا المذهب، يعني سيبويه حتى العامة يعرفون سيبويه، سيبويه إمام اللغة، وله كتاب سيبويه في النحو، هذا الكتاب كتاب سيبويه يقال بأن كثير من أهل العلم قرأوا لم يفهموا لصعوبته، ابن تيمية عندما قرأ هذا الكتاب أخرج منه ما يزيد على 80 خطأ ورده وبين خطأه، حتى حصلت بينه وبين بعض علماء مصر النحويين اللغويين الذي احتفى بقدوم ابن تيمية إلى مصر وأحبه وأثنى على ابن تيمية وقال فيه أشعارا، ولكن أصبحت بينهم جفوة بسبب أنه ذكر يوم من الأيام سيبويه، وهذا طبعا العالم النحوي لا شك أنه يعني يعظم سيبويه، فرد عليه ابن تيمية فغضب هذا، قال يا أخي ابن تيمية على طول فتح عليه النار، ما عنده لا يجامل، قال سيبويه ما هو معصوم ولا هو نبي، هكذا قال ليس بنبي سيبويه، قال وفي كتابه ما يزيد على 80 خطأ لم تفهم أنت، وهكذا قل مع الفلاسفة، وهكذا قل مع المتكلمين، وهكذا قل مع أصحاب المذاهب الفقهية، وهكذا قل مع أصحاب المقالات، يتكلم في كل فن ويرد على أهله بلغتهم، حتى يعتقد أهل هذا الفن أنه لا يحسن إلا هذا الفن الذي يتكلم فيه هذا الإمام الكبير. فيقولون أن مما أخذ عليه أنه كثير الاستطراد، فاعتذر له بعض طلابه وقالوا هو كثير الاستطراد يعني أجعلها بهذه العبارة لكثرة ضغط المعلومات، يعني كأن الكلمات تتسابق في الخروج، يتفجر هذا العالم إذا جلس في أثناء جوابه، وهذا مما أخذ عليه أنه يستطرد، واقرأ الفتاوى يسأل سؤال بسيط ثم هذا السؤال يجيب عليه بمئة صفحة، لا أبالغ، بمئة صفحة، ويستطرد ويذكر لك الشوارد والشواهد وخلاف الناس ومذاهبهم والردود عليهم، بل يورد لهم شبها ما ذكروها، يقول مفروض يذكر كذا ولو ذكر كذا الرد عليه كذا وكذا، ثم بعد مئة صفحة يرد فيك مرة ثانية على الجواب. فهذا لسعة علمه كما قلت كأن ضغط معلومات في ذهنه يتفجر، بخلاف ابن القيم مرتب، تقرأ كتب غير مرتبة، تنقيط، تقسيم، هذا اشتهر به ابن القيم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله كلاما جميلا في تلخيص يعني فضل ابن تيمية رحمه الله، يقول: كان آية في الذكاء، كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، وفي النقليات مو الوانيتات يعني، في النقليات يعني النقول عن أئمة أهل العلم، قال: بحرا في النقليات، هو في زمانه فريد عصره. شوف كلمات مو سهلة هذه، ترى هذه واحدة يمكن لو تحصل لأحدنا ربما لا يعني احتفل بها الجيل السابع من أحفاده. قال: هو في زمانه فريد عصره، علما وعلما وزهدا وشجاعة وسخاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وكثرة التصانيف، قرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 17 سنة. 17 سنة تأهل، وفي زمانهم ليس الأمر فوضى كزماننا، كل واحد يحط ميكروفون يتكلم، لا، في زمانهم لا يتأهل للتدريس والفتوى ويجلس ويفتح حلقة إلا بعدما يشهد له من قبل مشايخه وعلمائه. فعمره 17 سنة تأهل الفتوى والتدريس. قال: وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها. قال: وجعلها أو ودقها وجلها سوى علم القراءات. علم القراءات يعني لم يكن متبح ويعرف، لكن ربما لو قارنا يعني يقول الذهبي علمه بعلم القراءات مع سائر لم يكن بمستوى معرفتي ببقية العلوم. قال: فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق. مجتهد مطلق يعني في مرتبة الأئمة الكبار أصحاب المذاهب الأربعة، هذا مجتهد مطلق يعني يذهب للكتاب والسنة ويجتهد، هو توفرت فيه شروط الاجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية، بخلاف المجتهد المقيد أو المجتهد في المذهب. هناك علماء في المذهب يرجحون بين الروايات في المذهب الواحد، مثل ابن قدامة مثلا في المذهب الحنبلي، مثل النووي مثلا في المذهب الشافعي، لكن هو مجتهد مطلق يعني رأسه برأس الأئمة الكبار ممن سبقه. قال: وإن حضر الحفاظ نطق وخرس وسرد وأبلس واستغنى وأفلس، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلما وتيههم وهتك أستارهم وكشف عوارهم، وله يد طولا في معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن يصفه كلمي، أعظم من أن أصفه أو ينبه على شأوه قلمي، فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن توضع في مجلدين، وهو بشر من البشر له ذنوب، فالله تعالى يغفر له ويسكنه أعلى جنته، فإنه كان رباني الأمة وفريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين، وكان رأسا في العلم. ليس بعد هذا الكلام من كلام. ألم أقل لكم عجزت النساء أن تلد بعد ابن تيمية كابن تيمية؟ أيضا كلام كثير لابن الكثير، لا أريد أن أعيده أو أطيل عليكم. قال العلامة ابن عبد الهادي أيضا من تلامذته، قال: وللشيخ رحمه الله يعني ابن تيمية من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط، ولا أعلم أحدا من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع ما جمع ولا صنف نحو ما صنف. ما في، يقول ابن عبد الهادي، لا أعلم عالما قبلنا وبعدنا وفي زماننا أنه بلغ في عدد التصانيف والتآليف ما بلغه ابن تيمية قال: مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه أكثرها كما قلت لكم، وكثير منها صنف في الحبس في السجن وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب. ولهذا يقول أيضا عنه ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب، قال: يشير بهذا إلى أنه المجدد، أنه المجدد في على المئة السادسة أو السابعة في زمانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على كل رأس كل مئة، على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أمر دينها. فكان الشافعي مجددا، عمر بن العزيز مجددا، ابن تيمية مجددا، محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد عليه رحمة الله، الشيخ الألباني مجدد الحديث والسنة في هذا الزمان. قال: وممن صرح بذلك عماد الدين الواسطي أن ابن تيمية مجدد، وقد توفي قبل الشيخ، وقال في حق الشيخ بعد ثناء طويل جميل ما لفظه: فوالله ثم والله، هذا الكلام لعماد الدين الواسطي، قال: فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته، أصدق الناس عقدا وأصحهم يعني عقيدة، وأصحهم علما وعزما، وأنقذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة، وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإمام كان عابدا، كان عابدا ذاكرا له يعني قدم راسخة في هذا الباب العظيم، باب العبادة والتعظيم والخشية، نحسب كذلك والله حسيبه. يقول البزار من طلابه، قال: أما تعبده يعني ابن تيمية فإنه قل أن سمع بمثله، قليل نوادر من الناس والعلماء ممن كان مثل ابن تيمية في عبادته. قال: لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه، غالب وقته في العبادة والتبتل والتهجد والصيام. قال: حتى أنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى، ما يراد له، ما يراد له لا من أهل ولا من مال، ما عنده لا أهل ولا مال ولا ضيعات ولا أبد، علم عبادة، علم وعمل. قال: وكان في ليله متفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه عز وجل، ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه من خشية الله حتى يميله يمنة ويسرة. وكان قد عرفت عادته لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر، بعدما يصلي الفجر لا يجرؤ، وهذا من طلابه يقول هذه عادة عند شيخنا، لا يجرؤ أحد أن يكلمه إلا لضرورة. قال: فلا يزال في الذكر يسمع نفسه، وربما يسمع ذكره إلى جانبه مع كونه في خلال ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماء، هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة. هذا سبحان الله، يعني ربما ذكرت لكم هذه القصة، وقعت لي قبل سنوات مع شيخنا الشيخ طبال خميس والشيخ بن عثيمين رحمه الله، ذهبنا إليه في مكة في أيام الحج، وخرجت مع شيخنا الشيخ عثمان إلى مسجد الشيخ بن عثيمين الذي كان يصلي فيه لندعوه ليلقي في الحملة عندنا في السكن محاضرة. فعلا صلينا الفجر في المسجد الذي يصلي فيه الشيخ بن عثيمين، وهكذا قدر الله عز وجل أن يكون الشيخ بن عثيمين عندما أقيمت الصلاة بيني وبين الشيخ عثمان، قد أحيط به من كل جانب. بعدما صلينا الفجر جلست يعني تسبيح وكذا بعد الصلاة، وأنا يعني كنت متوقع أن شيخنا الله يحفظه الشيخ عثمان يبدأ ويبادر ويكلم الشيخ بن عثيمين ليدعوه، فما أحببت أن أتقدم طبعا بين يدي، فوجدت أن الشيخ عثمان صامت فقط مشتغل بالتسبيح ولم يكلم شيخه كلمة واحدة، حتى أتى أحد الناس من عامة الناس. طبعا الشيخ يصلي في هذا المسجد، مسجد والله نسيت في أي منطقة في مكة، صغير يعني حتى يعني لا يشغل بقدوم الناس إليه. فجاءه رجل من عامة الناس وجلس أمام الشيخ بن عثيمين هكذا، قابله وجه لوجه وركبته إلى ركبتيه، أراد أن يتكلم ويسأل الشيخ، فقال الشيخ عندك سؤال؟ قال نعم. فقال له بهذا اللفظ، قال له رح، طبعا رح عند أهل القصيم عادية يعني، فقال له رح يعني اذهب واجلس في آخر المسجد وانتظر حتى أنتهي من الأذكار والتسبيح. أنا هذا الموقف وكنت أذكر الأخوة مرارا إلى هذه الساعة التي أذكره لكم الآن كأنني أرى هذا الموقف الآن أمام عيني، وكأن كلام الشيخ إلى الآن يرن في أذني، والله لا أبالغ، مع أن هذا الموقف صار أكثر من قرابة 11 سنة. فعلا موقف تر، ولذلك فطنت كيف أن شيخنا الله يبارك الشيخ عثمان لم يكلم شيخه لعلمه بعادته هذه، أنه لا يكلمه أحد حتى يقضي هذه الأذكار والتسبيح، ثم بعد ذلك يقضي حاجته. وفعلا بعدما جلس وقضى الأذكار والورد قام وفعلا أتى لهذا الرجل وأجاب عن سؤال، ثم سألناه ما يعني ما أردنا وما رضى يأتي معنا إلى الحملة. طيب، وقال لي مرة يقول أو قال ابن القيم قبل ذلك، قال رحمه الله يتكلم عن شيخي، قال حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الصبح ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغد سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا، يعني هذه عادته وديدنه الذكر والأذكار، وكان لا يفتر لسانه من ذكر الله، أحسبه كذلك والله حسيبه. وقال لي مرة، والكلام لابن القيم، قال له شيخه مرة، قال لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وراحتها. ما يضيع دقيقة، ما تضيع عند ابن تيمية، هذا حقيقة يعني الدرس العظيم الذي نستفيده من هذه السيرة، من سيرة ابن تيمية، حرصه على أن يجعل كل دقيقة في ميزان حسناته. يقول ما أترك، أذكر الله في كل أحياني، تعبت أستريح، لكن حتى هذه الراحة والاستلقاء أنوي أنها استجمام لأنطلق مرة أخرى، فتكون هذه الراحة والاستجمام أيضا في ميزان حسناتي. كذلك طبعا زهده في الدنيا هذا أيضا يطول الكلام فيه، سأتجاوز عنه. أخلاقه مما كان يميزه هذه الأمور التي قلتها لكم، له أخلاق فاضلة وسجايا عظيمة، لكن مما تميز به الكرم والسخاء، التواضع، تواضع جم على ما له من الهيبة والمكانة العالية، كذلك حلمه وعفوه وسلامة صدره على أعدائه كما وقع له في آخر حياته، وكذلك شجاعته. فمن ذلك مثلا مما يبين سخاء نفسه، كان مرا يوما في بعض الأزقة، بعض ممرات دمشق، كان مرا شيخ الإسلام تيمية، فدعا له بعض الفقراء، جاءه فقير وعرف الشيخ حاجته، ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه، ما عنده دراهم ولا نقود، فما كان من الشيخ إلا أن نزع ثوبه على جلده، طبعا ستر عورته أكيد يعني مو معقول يكون عاريا، نزع ثوبه الذي على قميصه ودفعه إليه، أعطاه لهذا الفقير وقال بعه بما تيسر وأنفقه، ثم اعتذر أيضا ابن تيمية إليه مع كونه لم يحضر عنده شيء من النفقة. كذلك موقف آخر، جاءه إنسان ذات يوم وسأله كتابا ينتفع به. العالم أنفس وأغلى ما يملك كتبه. ممكن ولا أبالغ أن بعضهم تكون الكتب عنده بمنزلة أولاده وعياله، يعني لو افتقد كتبه أو شيئا منها كأنه افتقد أحد أولاده، لا أبالغ. لذلك جل وقته يكون في المكتبة وفي بين كتبه. فجاء هذا الإنسان إلى مكتبة ابن تيمية فقال له أريد كتابا. تدري بعض الناس الله يهدينا وياهم بس يبي ياخذ، يعني يمكن ياخذ قطة بالسيارة لا يقرأ لها شيء، طيب خله، ليش تحرج الناس؟ يعني اللي بين قوسين الملاقيف. فقال ابن تيمية له، قال خذ، خذ ما تختار من كرم، يقول خذ المكتبة الذي تريده خذه. فرأى ذلك الرجل بين الكتب يقلب بين كتب الشيخ مصحفا قد اشترى أو اشتري بدراهم كثيرة، مصحف نفيس يعني، فأخذه ومضى به. فتكلم بعض جلساء الشيخ من طلاب العلم فلاموا الشيخ على ذلك، يعني هذا شكله ما راح ينتفع فيه. فقال الشيخ أكان يحسن بي أن أمنعه بعدما سأله؟ ثم قال دعه فلينتفع به لعل الله ينفعه به. وأيضا قال ابن القيم قال كذلك أن كرمه كان في العلم، كما أنه كان في العطاء، العطايا كان في العلم، فكان إذا سئل عن مسألة من العلم ذكر مذاهب الناس فيها ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح إلى غير ذلك، يعني يجود حتى بالعلم والتعليم والتوجيه عليه رحمة الله. أما عن تواضعه فكان صاحب تواضع جم، كما قال البزار عنه قال وكان يجلس تحت الكرسي، يعني في مجلس التحديث يجلس ما لا يريد أن يكون مميزا يعني، وكان يجلس تحت الكرسي ويدع صدر المجلس، قال حتى إني لأستحي من مجلسي هناك وأعجب من شدة تواضعه. قال وكان هذا حاله في التواضع والتنازل والإكرام لكل من يرد عليه أو يصحبه أو يلقاه، حتى إن كل من لقيه يحكي عنه من المبالغة في التواضع نحو مما حكيته وأكثر من ذلك. ثم قال فسبحان من وفقه وأعطاه وأجرى عليه خلال الخير وحباه. نختم، والكلام طبعا في سيرة هذا الإمام يحتاج إلى أيام طويلة. كما قلت لكم مما يميز شجاعته وقد يعني شارك وجاهد بنفسه في عدة معارك وفي قتال التتار وفي غيرهم، وكان مقداما شجاعا شق الصفوف فارسا عليه رحمة الله. وحكي أو وحكى أحد الحجاب الأمراء عن معركة شقحب، معركة المعروفة توقعت في دمشق، قال قال لي الشيخ يوم اللقاء، يقول لي هذا أحد العساكر، يقول للشيخ ابن تيمية وقد تراءى الجمعان اشتبكنا مع العدو، قال يا فلان أوقفني موقف الموت، حطني في على الجبهة. قال فسبقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون، العدو كالسيل تلوح أسلحتهم من تحت الغبار، فقلت له هذا موقف الموت فدونك وما تريد؟ قال فرفع طرفه إلى السماء، شيخ ابن تيمية، وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلا، ثم انبعث وأقدم على القتال، وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر ودخل جيش الإسلام إلى دمشق المحروسة. هذا مثال فقط من معركة واحدة عليه رحمة الله، ومواقفه كثيرة حتى مع السلاطين في الإنكار، يعني إنكار عليهم، ليس إنكار على المنابر تشغيب الناس، لا إنكار في حضرته، يدخل عليه وينكر عليه ويوجهه، هذا هو نهج السلف. ربما نختم في بيان كيف كان صدره سليما يعفو، كما قلت لكم وشابه كثير من أعدائه من المخالفين، والمخالفين لابن تيمية كثر ممن حسدوه ولم يستطيعوا أن يبلغوا مرتبته، فحسدوا ناقشوه ناظروا ظهر عليهم، ماذا يفعلون؟ فقاموا وشبه عند السلطان، سجن مرارا ونفي مرارا، قال ما يفعل أعدائي بي؟ أنا قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهي معي. كلمات أشبه بالمقطوعة الشعرية. وش يسوون فيني يعني؟ شو يسوون فيني؟ بذبحوني شهادة في سبيل الله، أطرد من بلدي، أعتبر سياحة، أنا ناس سياحة سويسرا وأوروبا، أنا سياحة أسيح في الأرض وأدعو إلى الله عز وجل، أسجن أعتبر أن سجني خلوة، أنا بستاني في صدري، يعني القرآن الكريم. فبعدما أظهره الله عز وجل في فترة من فتراته، والأيام تتقلب والأيام دول، فكان بعض السلاطين يجلونه ويقربونه، وربما أرادوا من ابن تيمية فتوى أن يبطش السلطان بأعداء ابن تيمية، فكان ابن تيمية ينهى السلطان، وعندما وجد من السلطان ذلك قال، أخذ ابن تيمية في تعظيم القضاة والعلماء الذين وشوا به وأضروه وكاد أن يقتل، وينكر أن ينال أحد منهم أو أن ينال أحد منهم بسوء، فقال ابن تيمية للسلطان إن قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم، فقال له السلطان إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا، فقال ابن تيمية من آذاني فهو في حل، في حل، لم ينتصر لنفسه قط. ابن تيمية لم ينتصر لنفسه قط، بل كان يدعو بالتوفيق والهداية لمن نصب له الأعداء. قال من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. وما زال به أي بالسلطان حتى حلم عنهم السلطان وصفح. قال وكان قاضي المالكية ابن مخلوف من أعداء ابن تيمية يقول ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا، دافع عنا عند السلطان. انظر لهذه سلامة القلب التي من هذا الإمام الكبير. إذا محنته، نختم بذلك حتى نذكر وفاته، كما قلت لكم كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يجامل، لا يحابي أحدا، طبعا كل ذلك بلين جانب وبحسن خلق شهد له الأعداء قبل الأصدقاء، والمبغضون قبل المحبون، فكان له أعداء ووقعت له مجالس مناظرات كثيرة وابتلاء، يعني الواسطية، العقيدة الواسطية ابتلي من أجلها، وعقد له مجلس مناظرة موجودة مدونة وظهر عليهم، الحموية كذلك، التدمورية كذلك، قلما يصنف كتابا إلا ويظهر له المخالفون فتعقد له مجالس المناظرة فيظهر عليهم ابن تيمية. سجن كما قلت لكم مرارا، سجن أول ما سجن في مصر في القاهرة لسنة ونصف 18 شهرا، ثم خرج بعد ذلك، ثم أيضا عاد للتصنيف والكتابة والتأليف، أيضا سجن ونفي إلى الإسكندرية وسجن فيها أيضا، ذلك الذي قلت لكم أنه دخل على العصاة فأحدهم كان يأبى أن يخرج ويمكث معه في الإسكندرية، ثم بعد ذلك عاد إلى دمشق بعد أن خرج، عاد للتأليف والتدريس والدعوة أيضا وشابه الواشون، فسجن في قلعة دمشق، وفي هذه المرة الأخيرة سجن مع تلميذه النجيب ابن القيم، وكان كما قلت لكم يصنف ويؤلف وهو في السجن، حتى شدد عليه فمنع من التصنيف والتأليف، وأخذت منه أوراقه وكتبه، عندها أقبل على القرآن تدبرا وتلاوة، وكان في كل 10 أيام يختم ختمة عليه رحمة الله. ثم بعدما اشتد به المرض وهو في السجن عليه رحمة الله، وطال به الأمر، بلغ عند قول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة القمر وهو في الختمة 81، عند قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فاضت روحه إلى بارئها عليه رحمة الله. يقول الحافظ ابن كثير ما ملخصه، قال: وقد اتفق موته في السحر ليلة الاثنين المذكورة، أي ليلة 20 من ذي القعدة 28 و700 من الهجرة. فذكر ذلك مؤذن القلعة على المنارة بها، لأن سجن في القلعة في دمشق، وتكلم به الحراس على الأبرجة، جمع برج، فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم، فبادر الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه، فحارت الدولة، الحكومة حارت الدولة ماذا يصنعون. وجاء الصاحب شمس الدين نائب القلعة فعزاه فيه وجلس عنده، وفتح باب القلعة لمن يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب، فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية، صالحي منطقة. قال: فجلسوا عنده يبكون ويثنون على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وكنت، والكلام لابن كثير، قال: وكنت في من حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وكشفت عن وجه الشيخ ونظرت إليه وقبلته، وعلى رأسه عمامة بعذب مغروزة، وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه. وأخبر الحاضرين أخوه زيد الدين أن أخوه، لأن أخاه زيد الدين سجن معه، وأخبر أخوه الحاضرين زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة السجن 80 ختمة أنهوها، وشرع في 81، فانتهينا إلى آخر اقتربت الساعة، نعم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخيران عبد الله بن المحب وعبد الله الزرعي الضرير، وكان الشيخ رحمه الله يحب قراءتهما، فابتدأ من أول سورة الرحمن حتى ختم القرآن وأنا حاضر أسمع وأرى. يعني قرأ هذه الآية في خواتيم القمر، ثم فاضت روحه، قبل ذلك وهو ينازع طلب من كان محبوسا معه شيخين جليلين كان لهما أصوات عذبة أن يكمل الختمة، فشرع في سورة الرحمن إلى أن ختم هذه الختمة وقد فاضت روحه إلى بارئه. قال: ثم شرعوا في غسل الشيخ، وخرجت إلى المسجد هناك، ولم يدعوا عنده إلا من ساعد في غسله منهم شيخنا الحافظ المزي وجماعة من كبار الصالحين الأخيار من أهل العلم والإيمان، فما فرغ منه حتى امتلأت القلعة، وضج الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترحم، ثم ساروا به إلى الجامع، ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي، والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها ما لا يحصى عدتهم إلا الله تعالى. وهم في الجنازة، هذه الجنازة المهيبة، فصرخ صارخ وصاح صائح بأعلى صوته: هكذا تكون جنازة أئمة السنة. كما قال الإمام أحمد: بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. نرى من الذي كان الناس يحبونهم بصدق لمحبة الله عز وجل لهم. فصاح هذا الصائح: هكذا جنازة أئمة السنة. قال: فتباكى الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ، ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة، يعني عند في الصلاة عليه، وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف، بل مرصوصين رصا، وجاء الناس من كل مكان، ونوى خلق الصيام لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا لشرب. عطلة، أغلقت الأسواق والمحلات وخرج الناس، بعض الناس صاموا هذا اليوم، لم يتفرغوا لطبخ طعام ولا لشرب. قال: وكثرة الناس كثرة لا تحد ولا توصف. قال الحافظ ابن كثير بالجملة: كان يوما مشهودا لم يعحد مثله بدمشق إلا أن يكون في زمن بني أمية. يعني يقول: ذكرتنا جنازة ابن تيمية بما قرأناه في كتب السلف من الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد، عندما حضر جلسته، عندما حضر جنازته 1000000 نفس في ذلك اليوم المشهود. قال: حين كان الناس كثيرين وكانت دار الخلافة، ثم دفن عند أخيه قريبا من أذان العصر على التحديد. قال: ولا يمكن أحد حصر من حضر الجنازة لكثرة الخلائق لهذا الإمام الكبير عليه رحمة الله. يقول الدقوقي: قال: مضى عالم الدنيا الذي عز فقده وأضرم نارا في الجوانح بعده، فدعا طليق فوق خدي مسلسل أكفكفه حينا وجفني يرده. يعني كلما كففت الدمع عاد الدمع مرة أخرى. ويرجو التلاقي والفراق يصده، وما حيلة الراجي إذا خاب قصده. مضى الطاهر الأثواب ذو العلم والحجة، الحجة العقل، ولم يتدنس قط بالإثم برده. مضى الزاهد الندم ابن تيمية الذي أقر له بالعلم والفضل ضده، يعني أضداده أقر له بالعلم فضلا عن محبيه. بكته بلاد الشام طرا وأهلها وجامعها، وانماع للحزن صلده، يحن إليه في النهار صيامه، ويشتاقه في ظلمة الليل ورده، ويبكي له نوع الكلام وجنسه، ويندبه فصل الخطاب وحده. حمى نفسه الدنيا وعف تكرما، ولما يصعر للدنيات خده. هذا يعني نزر يسير مما ذكر في رثائه عليه رحمة الله، وهذا كما قلت لكم نتف من سيرة هذا الإمام العلم الجهبذ العالم المجاهد الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، الذي عجزت النساء أن تلد كابن تيمية بعد ابن تيمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب له الأجر المثوبة، ونتجاوز عن سيئاته، وأن يغفر زلاته، وأن يجمعنا وإياه الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونلتقي بحول الله وقوته غدا مع شيخ الإسلام في هذا الزمان، وهو محمد ابن عبد الوهاب، هذا الإمام الذي افترى عليه المفترون، والذي تطاول عليه المبتدع الضلال، فجعلوا خرافة وشيئا خيالا ومذهبا مبتدعا مذهب الوهابية نسبة إلى الإمام محمد ابن عبد الوهاب، وهذا باطل كما سنبينه بحول الله وقوته في سيرتي يوم غد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.